قال رحمه الله: النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الماخض ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيره، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. إذن ذكر بعد ذلك النوع الثالث من بهيمة الأنعام وهو ما يتعلق بالغنم، فذكر أول نصابها فقال: لا شيء فيها حتى تبلغ 40، ومعنى ذلك أنها دون 40 إلى 1 هذا كله لا شيء فيه، إنما إذا بلغت 40 فعند ذلك يكون قد ملك نصابا، كما قلنا سابقا وهذا لابد أن يكون واضحا، النصاب بمعنى يملك النصاب حولا كاملا، فلو ملك 50 وبدأ النصاب ثم في أثنائه مرضت أحد بعضها فهلكت وقل النصاب ثم بعد ذلك أنتجت، إذن يكون عند اكتمال 40 بداية النصاب، إذن يكون النصاب لابد أن يكون النصاب هو قد بلغ حولا كاملا. إذن إذا بلغت 40 هذه الشياه ما الواجب فيها؟ قال: فيها شاة أي واحدة. يستمر ذلك إلى ماذا؟ قال: إلى 120، فكلها من 40 يعني تقريبا 3 أضعاف، 80، 120، حتى لو بلغ 120 ماذا؟ ليس فيها إلا شاة واحدة. فالوقص هنا في الغنم لا شك أنه وقص كبير، يعني الأضعاف 3 أضعاف، 40، 80، 120، فليس فيها إلا شاة واحدة. قال بعد ذلك: فإذا زالت واحدة عن 120، يعني 121، أما 120 فليس فيها إلا شاة واحدة، إذا زالت واحدة حتى ولو كانت هذه الزيادة قبل يوم، قبل يوم أو قبل أسبوع، قبل 10 أيام أنتجت إحداها فأصبحت بدل 100 121، نقول هذه التي جاءت زادت فأصبح الواجب بدل أن تكون شاة واحدة أصبح الواجب شاتين، إذن تخرج في هذه الحال. قال بعد ذلك: يستمر، وهو أن الواجب في ذلك شاتين، إلى 200، فإذا زادت بعد 200 واحدة فيصبح ماذا؟ فيها 3 شياه، إذن من 121 إلى 200 هذه كلها فيه ليس فيها إلا شاتين، فإذا أصبحت زادت عن 200 واحدة أي 201 ففيها 3 شياه. ثم قال: ثم في كل 100 شات. بعد ذلك الإنسان صاحب غنم كبيرة، إذن كل 100 يعني تصبح 600، كم فيها؟ 6 شياه. 500، 5 شياه. 400، 300، 3 شياه. هكذا 200، 200 شاتين، وهكذا. لما ذكر هذا فيما يتعلق بالنصاب في بهيمة الأنعام الثلاثة وذكر الواجب في كل واحد منها، أخذ بعد ذلك قواعد عامة فيما يؤخذ وما لا يؤخذ. قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس أي ذكر، ومع ذلك أنها ما تكون إلا أناثي. ثم ذكر عيوبا بأنها لا تؤخذ، قال ولا ذات عوار ولا هرمة، يعني لا يكون فيها نقص وهي كبيرة، ولا الربا التي تربى وتقصد ويقصدها صاحبها، ولا الماخض أي الحامل، لأن هذه لا شك أنها تكون عزيزة لأنها بعد قليل ستكون منتجة، ولا الأكولة أي كثيرة الأكل، لأن في الغالب كثيرة الأكل تكون أيضا صحيحة البدن مرغوبة. هذا فيما يتعلق بالحسنة. في أيضا أمور أخرى، قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمك، قاعدة عامة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ كريمة المال، وفي المقابل أيضا لا تأخذ أجناه وأرداه، وإنما يكون الأخذ من الوسط. قال بعد ذلك إلا أن يتبرعوا به، فإذا تبرع صاحب المال يعلم بأن هذه زكاة وأنها في الواقع هي التي ستكون باقية له عند الله سبحانه وتعالى، وأنها نوع من الصدقة التي يربيها الله سبحانه وتعالى له وما شابه ذلك، فأراد أن يدفع وجب عليه الدون، فأراد أن يدفع الأفضل في جسمها في إلى آخره، فإنه عند ذلك إذا تبرع لا يكون الآخذ والجابي يكون ظالما له. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، فالواجب في هذه كما قلت بهيمة الأنعام لا يكون الخارج منها إلا من الأناث، لا يخرج ولا يؤخذ من الذكور، يستثنى من ذلك واستثنى 30 من البقر كما قلنا قبل قليل، هو 30 يجي فيه تبيع أو تبيعة، فهنا يؤخذ الذكر، أو ما قلنا بالتعويض في بنت المخاض، قال وابن اللبون مكان بنت المخاض، والباقي كله إناث، إذن هذا فقط الذي يؤخذ فيه الذكور، والأصل أن يؤخذ ماذا؟ الإناث. استثنى أيضا بعد ذلك قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكور، يعني الماشية التي بقيت عنده لعله باع من هنا ومن هنا، فالذي بقي عنده ليس فيها إلا ذكور فقط، فهنا لا يلزم بأخذ أو شراء أنثى مكانها، وإنما يأخذ الواجب من الذكور لأن كل الذي عنده من الذكور. قال أو مرارا، فالأصل أنه لا يأخذها، لأنه لا يأخذ المريضة ولا يأخذ الهرمة ولا يأخذ الهزيلة، لأن هذا فلا شك أنه من أسوأ المال فلا يأخذه، لكن إذا كانت كل شيء هي مرضى أصيبها مرض كلها فأصابها كلها فهو يأخذ من المال لا يكلفه بشراء غيرها. ومثل ذلك يقول أيضا الصغار، لو كانت كل ماله صغار بمعنى أنه باع الكبار يراد أن يستبدلها، فليس عندهم من الغنم مثلا الآن إلا صغارا كلها صغار، فهنا يأخذ من هذه الصغار، بمعنى أصبح كل ماله من هذا النوع، فعند ذلك لا يطالب بأن يأتي بشيء من خارج ماله. قال فيجزئ واحد منها. لما ذكر ذلك ذكر فيما يتعلق بالمخرج من الغنم بخصوصه ما الذي يشترط فيه، قال ولا يخرج إلا أو لا يخرج إلا جذعة من الضان، لا يخرج الخارج أو لا يخرج منها إلا جذعة من الضان، بمعنى يضحى بها، أو ثنية من المعز، بمعنى كما قلت لعلي نبهت قبل قليل بأنه فيما يتعلق بالواجب في الإبل ليس في الواجب منها شيء مما يضحى به، بنت المخاض ابن اللبون إلى آخره إلى الجذعة، هذا أعلى سن بالنسبة للإبل وهو لم يبلغ خمسا فلا يضحى به. فيما يتعلق بالغنم اشترط فيه، وفي البقر قلنا بأن التبيع والتبيع هذا لا يضحى به، لكن فيما يتعلق بالغنم لا يخرج إلا الذي يضحى به، والذي يضحى به أن يكون جذعا من الضأن أو ثنيا من المعز، الجذع الذي بلغ 6 أشهر وهذا خاص بالضأن فقط، أو الثني ويكون هو من بلغ أو تم سنة ويكون من المعز. قال أو السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، يعني الذي وجبت عليه بنت مخاض، قلنا الذي يكون عدله ابن اللبون، قال لا أنا أريد أن أخرج بنت لبون، نقول جزاك الله خير، وجبت عليه حقة قال ليست عندي حقة أنا سأخرج جدعة، أو عندي حقة لكن أريد أن يكون ذلك أفضل وأبرك عند الله سبحانه وتعالى وأرجو مضاعفة الأجر، فأنا أخرج ما هو أعلى من ذلك. إذن هنا إذا رغب صاحب المال أن يخرج الأعلى لا حرج في ذلك إخراج الواجب. أو تكون كلها صغارا كما قلت في المراض فيجزئ الصغير، يعني إذا كانت الغنم كلها على هذا النحو مراضا صغارا هزالا إلى آخره، فإنه لا يطالب صاحب المال أن يخرج شيئا من غير ماله، لأن الأصل أن الزكاة واجبة في المال فهي مواساة، وليس من المواساة أن تقول له هات الصحيحة وهي غنمه كلها مرار، أو اشتري لنا كبيرة وكل غنمه صغارا وهكذا. طيب إن كانت غنمه مختلطة فيها الصحيح وفيها المريض وفيها الكبير وفيها الصغير، ماذا يكون الحال؟ وهذه محسوبة عليه، ولذلك كما قلنا قبل قليل إذا أنتجت وكان هذا ناتج صغيرا لا شهر أو شهرين أو نحو من ذلك فهذا يعده ولا يأخذه، لأن اشترطنا في الغنم أن تكون جذعة من الضان أو ثنيا من المعز ولا يأخذه، يعني ذات الشهر والشهرين والأربع لا يأخذها لكنها يعدها عليهم، بل يعد على صاحب المال الصغير التي ليس لها إلا 5 أيام أو 10 أيام أو حتى يوما واحدا فيكون داخلا في العدد فيعده عليه لكنه لا يأخذه منه، ماذا يكون الحال؟ كيف يأخذ؟ كيف يكون الحساب؟ قال وإن كان فيها صحاح ومراض أو ذكور وإناث وصغار وكبار ماذا؟ أخرج صحيحة كبيرة قيمتها، وهذا هو المهم، على قدر قيمة المالين، بمعنى نقيم هذان المالان عنده ذكور وعنده إناث، قيمة الذكور لعلها نقول 10,000 وقيمة الإناث 20,000، إذن يخرج يكون الواجب ما يكون قيمتها، يعني كان يكون هذا قيمة الواحد منه لو قلنا 10 وقيمة الأنثى 20 مثلا درهم وهذه 10 دراهم، إذن يخرج أنثى قيمتها 15، إذا كانت قيمة الأنثى مثلا 20 وقيمة الذكر 10 التفاوت في السعر، فهنا الواجب عليه ماذا؟ شيء يكون النصف من ماله، فنقول إذن أخرج أنثى، قلنا لابد أن تكون أنثى تكون صحيحة لكن لا تكون قيمتها من أحسنها 20 وإنما تكون 15 فتكون نصف ما يسمى بالمعادلة في هذا، وأن يكون عدلا في ذلك، فكأنه أخذ من المالين جميعا سواء كان كما قلت كبارا وصغارا أو مراضا أو نحو من ذلك على قدر قيمة المالين. قال بعد ذلك وإن كان فيها بخاتي، البخاتي هي الإبل الخرسانية، يقولون هي ذات السنامين، يعني سواء كانت من هذا النوع أو النوع الآخر، وهي العراب، العراب هي المعروفة الآن التي هي بين أظهرنا وهي ذات السنام الواحد، البخاتي هي الإبل الخرسانية وهي التي يقول لها سنامين. قال وبقر وجواميس، لأن الزكاة تجب في البقر وتجب في الجاموس، الجاموس أكبر جسما وهو يكون بجوار غالبا الأنهار والمياه المستنقعات بخلاف الأبقار، ومعز وضان أيضا نوعان من الأغنام، فالمعز بخلاف الضاني، وكرام ولئام، بمعنى بعض الحيوانات منها هذه تكون كريمة حسنة وبعضها لئيمة بمعنى ضعيفة قليل كثيرة الأكل قليلة النفع، مثلها قال سمان ومهازيل، يعني صار فيها هذا النوعين من حيث الصحة. قال ماذا؟ أخذ من أحدهما، قد يكون واجب من أحدهما لكن يكون ذلك بقدر قيمة المالين، يعني هذه البخاتي كم قيمتها؟ على حسب طبعا لا شك أنها الرغبة في مقامها، فإن كانت البخاتي باعتبار جسمها أكبر ونحوها وفائدتها أكبر وأكثر تحملا وإلى آخرها، فكان كما يقال قيمتها التي هي قلنا بنت المخاض أو بنت اللبون على حسب الواجب فيها تكون قيمتها 50، والعراب إذا كانت عكس ذلك تكون قيمتها 30، إذا ما بين 30 و50 يأخذ من الحسنة 35 تصبح 40، أو يأخذ من العراب يأخذ إذا كانت حسنة أحسن من غيرها ما قيمة 40، بمعنى أن يأخذ من في قدر القيمتين، يعني يصبح وسطا فيما يأخذه، وهذا الذي هو كما قلنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ كرائم الأموال، أن تأخذ الأفضل، لكن إذا أخذت من أحد النوعين فأن تأخذ بقدر قيمة المالين حتى لا تجحف وحتى لا تظلم. ذكر بعد ذلك ما يسمى بالخلطة، والخلطة عادة يقسمونها إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان بمعنى أن المال بينهما شركة يعني مشاعا، يعني كأن يملك إنسانا غنما أو إبلا أو نحو من ذلك ثم يتوفى ثم بعد ذلك يرثه أولاده، إذن هذه الإبل قلت أو كثرت أو الغنم قلت أو كثرت أو البقر قلت أو كثرت هي شرك بين الإخوة، يعني كل منهم له نصيبه إما بالمناصفة أو على حسب ميراثهم، إذن لو قلنا أخوين هم الذين ورث أباهما في هذا المال، إذن المال بينهما نصفين مشاعا، لا نقول هذه الناقة لك وهذه لي، وإنما مشاعا إلى أن يحصل الفرز والقسمة، هذا ما يسمى بخلطة الأعيان. خلطة الأوصاف بمعنى أن يكون لكل إنسان حلاله وغنمه أو بقره المتميز عن غيره. فلي 10 لك 20، لي أنا من المعز، أنت لك من الضان، أنا من الضان النوع الفلاني وأنت من النوع الفلاني، يعني كل واحد منا ماله متميز عن الآخر، لكننا خلطنا بينهما، وذلك مما مراعاة للمرعى كما سيأتي وصفه، أو الراعي أو إلى غير ذلك، فخلطنا هذين المالين، وهذا ما يسمى بخلطة الأوصاف. هنا قال يكون نصاب هذه الخلطة نصابا واحدا. قال وإذا اختلط جماعة في نصاب، أي بلغ ذلك المال نصابا من السائمة، أي التي ترعى، لا يدخل معنا التي تعلق كما قلنا، لأنه لا حولا كاملا، أي يشترط أيضا في هذه الخلطة أن تكون حولا كاملا، فإن كان الخلطة بينهما مدة شهر أو شهرين أو نحو من ذلك فهذا لا حكم له، إنما يشترط في هذه الخلطة أن تكون حولا كاملا طبعا أو أكثر من ذلك. اشترط بعد ذلك في بيان هذه الخلطة وشروطها، قال وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فهذه شروط تشترط في الخلطة، إن تحققت فيسمى هذا المال مختلطا، إن لم تتحقق فمعنى ذلك أن هذه الخلطة في الواقع ليست خلطة معتبرة، أن يكون المرعى مع المكان الذي ترعى فيه وتذهب للرعي فيه مكانا واحدا، وأيضا فحلهم بمعنى إذا كان من صنف واحد من نوع واحد فيكون الفحل واحدا، لا نقول هذا الفحل لهذا وهذا الفحل لهذا، لكن إذا كان لا شك صنفين يعني معز وضان قد يكون لا يكون الفحل واحدا، لأن هذا يعتبر صنف وصنف، لكن على كل حال الغنم من حيث هو كما قلنا قبل قليل من حيث هو يعد نصابا واحدا ومالا واحدا، فالنصاب 40 من الغنم سواء كانت كلها ضان أو بعضها ضان وبعضها معز، فالخارج كما قلنا قبل قليل ينظر إلى القيمة، ينظر إلى القيمة فيما الواجب في ذلك. إذن هنا اشترط أن يكون الفحل واحدا، أيضا مبيتهم في حال المبيت يكون محلا واحدا، محلبهم المكان الذي يحلبون فيه محلا واحدا لا يتميزون فيه، طبعا وإن كان لكل واحد حليبه وكل واحد له غنمه كما قلنا وهي متميزة في أوصافها، ومشربهم بمعنى المورد الذي يريدون إليه ويشربون منه كله واحد، بهذا تتحقق الخلطة، إذا رعيت هذه الشروط كلها تحقق هذه الخلطة. هذه الخلطة في الواقع لها أثر، قد يكون أثر كما يقول بالإيجاب والزيادة، وقد يكون أيضا أثرها بالنقص، ولذلك قال بعد ذلك فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، زكاتهم يصبح كأنه مالا واحدا. فهنا لو كان لكل واحد يعني اشترك 5 من الأشخاص كل واحد منهم له 30 من الغنم، 5 × 30 = 150، لو كان كل واحد لوحده لا يجب على واحد منهم ماذا؟ الزكاة، لكن لما اجتمعوا وأصبح مجموع غنمهم 150 أصبح الواجب فيها ماذا؟ شاتين. إذن أصبح الآن في الواقع لو كان كل واحد وهم 5 الآن ومع ذلك سنوجب شاتين، ماذا يكون الحال؟ قال وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم، هنا أحدهم يعني لو كان 120 يصبح من أحدهم، رجع على خلطائه بحصصهم، إذن هو أخرج شاة أو أخذت شاتين، أخذت هذين الشاتين من غنم فلان أو من غنم فلان وغنم فلان، وثلاثة لم يؤخذ من مالهم شيئا، إذن رجع هؤلاء على بقية شركائهم، فإن كان الذي وجب واحد يعني لو كانت كلهم من دون ذلك يعني لو كانت 50 × 20 صارت 100 الواجب فيها شاة واحدة، إذن أخرج شاة واحدة من أحد غنم أحدهم، إذن يرجع بعد ذلك على 5 كل واحد لابد أن يخرج 5 هذه الشاة قيمتها، رجع على خلطائه بحصصهم منه أي على حسب ما وجب. قال ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، يعني لا تؤثر هذه الخلطة في الأموال إلا في السائمة، ومعنى ذلك أن الناس لو اختلطوا في تجارة مثلا شريكين اشتركا في حانوت بمبلغ من المال، مني 10,000 منك 10,000 منك 10,000 حتى نقول بلغت أنت نصابا أنا لا أملك إلا 5,000 فقط، فهل علي الزكاة أنا أنا لا أملك إلا 5000 والنصاب إذا قدرناه 10000 حتى وإن كنا في تجارة واحدة أو كنا عددا من الإخوة كل منا دفع 5000 إذا بلغ 25000 لا شك أن هذا نصاب وزيادة. هل تجب الزكاة علينا؟ لا، لأن كل واحد منا ملك أو يملك مالا لا يبلغ نصابا. طبعا هذا المال ينظر فيه مع أمواله الأخرى، كل واحد يأخذ ماله أو يضمه إلى أمواله الأخرى، فإذا كان بلغ نصابا فزكاه، إذا كان لا يملك نصابا فلا يزكيه. إذن الخلطة هنا تؤثر في بهيمة الأنعام وفي السائمة من بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال.